الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة المزمل تفسير موضوعي ميسر. وهذا التفسير يا إخواني والمرحلة السادسة من مراحل دراستنا للقرآن وتعلمنا للقرآن حتى نصل إلى الطريقة النبوية في تعليم القرآن، فلها خطوات، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عربا خلصة، أما نحن فبيننا وبين العربية مفاوز. فابتدأنا بالمرحلة الأولى وهي معاني كلمات القرآن الكريم، غريب القرآن. فإذا عرفت الكلمات فهذه الخطوة الأولى حتى في تعليم الصبيان، فنحن نعتبر صبيان وصغار حتى نتعلم هذه الكلمات. فإذا تعلمناها احتجنا أن نتعلم الأسلوب، فأخذنا التفسير الميسر لنعلم هذه الجملة بهذه الكلمات ماذا تعني، فكان التفسير الميسر. وكان هذا التفسير للسورة يحتاج إلى معرفة مواضيع السورة، فكان التفسير الموضوعي الميسر، نعرف مواضيع السورة وكل موضوع ما المراد منه وما المقصود، حتى يؤهلنا هذا للخطوة بعد ذلك الرابعة، وهي التعمق والتدبر والتفكر، حتى نستطيع أن نعمل بهذا القرآن وندعو إليه على بصيرة من ربنا. فتعالوا نتعاون على هذا البر والتقوى مستعينين بالله عز وجل. سورة المزمل سورة مكية وآياتها 20 آية. والمزمل أصله المتزمل، يعني المتلفف، تزمل فلان يعني تلفف بثيابه أو بغطائه. والمراد بالمزمل هذا المتغطي المتلفف هو النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف بالحال التي نودي به صلى الله عليه وسلم وبها في قوله تعالى يا أيها المزمل، يا أيها المزمل. وسبب ذلك تسمية السورة بالمزمل أنها تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي، حيث كان يتزمل ثيابه، فأمر سبحانه وتعالى أن يأمره سبحانه وتعالى أن يترك التزمل والتلفف والتغطي، وأن ينهض إلى دعوة الناس وتبليغ رسالة ربه عز وجل. النهوض من النوم والتزمل والتلفف إلى الدعوة والعمل لله عز وجل، انتهى عصر النوم. سورة المزمل والقراءة في الصلوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين سورة المزمل والمدثر، يقرأهما في ركعة واحدة، هذا كما ورد في الحديث الطويل الذي كل مرة مش هنذكره نشير إليه. النبي صلى الله عليه وسلم السور القرائن بنسميها القرائن، كان في سورتين يقرأهم في ركعة واحدة، وهذه سنة مهجورة ينبغي أن نعود إليها. فكان من السور التي يقرن بينها سورة المزمل والمدثر، يقرأهما في ركعة واحدة. سورة المزمل هي السورة الوحيدة التي نسخ أولها بآخرها، حيث جاء في أولها وجوب قيام الليل وفي آخرها الرخصة في تركه والتخفيف منه. عن سعيد بن هشام قال انطلقت إلى عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ألست تقرأ القرآن، ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى، يعني أقرأ القرآن. قالت إن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قلت فقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم المؤمنين؟ قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا أي عاما حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد الفريضة، فصار قيام الليل تطوعا بعد الفريضة. ولكن يبقى أمر يا أخواني، وهو يعني الآن نسخ وجوبه، ولكن إذا أردنا أن نربي رجلا ورجالا، إذا أردنا أن نربي إخوة وأخوات فعلا على الجادة كالجيل الأول المهاجرين، ينبغي أن يكون قيام الليل عندهم على الأقل سنة كالفريضة، نصفه ثلثيه ثلثه، ويبقى الأمر على الاستحباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. سورة المزمل زاد المسلم لحمل الرسالة، الرسل والدعاء خاصة. سورة المزمل تبين الطريق إلى ذلك. سنقسم السورة إن شاء الله تعالى إلى ثلاثة أقسام. تقسيم السورة إلى ثلاثة أقسام رئيسية، وهي زاد المسلم لحمل الرسالة، تهديد الله الكافرين بألوان العذاب وبمصائر أشباههم، قدم الصالحات وانتظر الأجر، واختم كل عمل بالاستغفار. نبدأ مستعينين بالله عز وجل بالقسم الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. هذه الصحوة من الغفلة، قيام الليل وتدبر القرآن. أول واحد يلتزم قيام الليل وتدبر القرآن. أول طريق الهداية قيام الليل وتدبر القرآن. نادى الرب تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مذكرا إياه بتلك الساعة السعيدة التي فاجأه فيها الوحي لأول مرة، فرجع بها ترجف بوادره، فانتهى إلى خديجة وهو يقول زملوني دثروني، فناداه الله يا أيها المزمل، يا أيها المتلفف المتغطي بثيابه حين مجيء الوحي له خوفا منه لهيبته ولخوفه. كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف وفعل موقف مخيف جدا، شيء لم يعهد ولم يعرفه، وفجأة يكلمه ويهزه ويضمه. قم الليل إلا قليلا، قم الليل مصليا كله إلا قليلا منه، قم نصفه نصف الليل أو انقص منه من النصف قليلا حتى تصل إلى الثلث مثلا، أو زد عليه إلى الثلثين مثلا، ورتل القرآن ترتيلا. قم الليل كله تلتين نصف ثلث، غالب الليل يشغل بالقيام. ورتل القرآن ترتيلا، ترتيل الترسل التمهل التثبت في قراءته، التؤدة اقرأه بتؤدة وتمهل بين الحروف والوقوف، لأن هذا يعينك على فهم معانيه وعلى تدبره. هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم والأمة كلها، ولهذا قال وقرآنا فأقنعه لتقرأه على الناس على مكس على مهل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قرآنا ثقيلا مهيبا شديدا، شديدا بما فيه من التكاليف من أوامر ونواهي وأحكام وآداب. ثقيلا لأنه وحي، والمراد ثقل الوحي، نزول جبريل ونزول القرآن من السماء، وكلام رب العالمين بهذا الكلام والحمل له أمر ثقيل، أمر تشريع ثقيل، تشريع يحتاج إلى تأهب. إن ناشئة الليل، ناشئة الليل عن ساعات الليل، أقوال أوقات الليل، إن ناشئة الليل ساعاته وأوقاته، فكل ساعة منه تسمى ناشئة، ناشئة ناشئة ناشئة ناشئة الليل، يعني صلاة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيل. أشد وطئا يعني أشد مواطأة وموافقة بين القلب واللسان، هتلاقي الكلام يدخل القلب على طول، يتوافق ويتواطأ فيه القلب مع اللسان، يستمع إليه ويصل إلى سويداء قلبه وينضبط فيه اللسان. وأقوم قيلا أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار. الصلاة بالليل لها وقع في القلب ولها حسن منطق وحسن قيل، أقوم في القيل وأقوم في مواطأة القلب لهذا القول. إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني لا تشغل الليل، اجعل الليل للقرآن. واحد يقول لك طب الليل كنت بعمل حاجات، اقول لك خلال النهار، ان لك في النهار سبحا طويلا، تصرفا وتقلبا في مصالحك واشتغالا واسعا بامور الرساله، فانك لن تفرغ فيه لتلاوه القران، ففرغ نفسك ليلا للصلاه لربك. هيطلع النهار هتنشغل بالناس، سواء بالناس بدعوتهم او بالناس في تحصيل المعاش او بالناس في حل مشاكل وتربيه اولاد، لكن الليل هي ساعة الموافقة بين القلب واللسان وتفرغ القلب. وهذه نصيحة يا إخواني ومن الله سبحانه وتعالى، وأمر ووصية، لأن لنا في النهار سبح طويل، إن لك في النهار سبحا طويلا، ولا نشغل الليل أبدا بمشاغلنا ومصالحنا. اجعل الأمور الدنيوية بل والأمور الدعوية اجعلها بالنهار، واجعل الليل للقيام. هذا لا يعني أنه يمنع أن يكون، قد ندعو ليلا، إني دعوت قومي ليلا ونهارا، لا ضير، هو جزء من الذكر. لكن إن أردت التصرف في معاشك فعليك بالنهار، واجعل الليل لأمور التعبد. ثم أمره بذكر الله والانقطاع للعبادة والتوكل على الله بعد القيام والقرآن. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الله يعد نبيه ويعد الأمة لحمل الرسالة، دي من أوائل السور بعد سورة العلق وسورة القلم، سورة المزمل والمدثر. واذكر اسم ربك فادعوه به، وقل بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء قراءتك وسائر شأنك. اذكر اسم الله على كل أعمالك، وتبتل انقطع، تبتل انقطاع، تبتل إليه تبتيلا، انقطع انقطاعا تاما في عبادتك كالاعتكاف في رمضان وأوقات الخلوة، ينبغي أن نخلي أوقاتا لهذا الذكر. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، فاتخذه وكيلا، اعتمد عليه وفوض أمورك إليه وحده سبحانه وتعالى، ولا تلجأ إلى سواه. تبتل إليه تبتيلا سبحانه وتعالى. ثم أمره بالصبر وهجر الكافرين وتفويض الأمر إلى الله. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. اصبر على ما يقولون، اصبر على أذاهم بالقول والفعل، واهجرهم وخالفهم في أفعالهم الباطلة مع الإعراض عنهم وترك الانتقام منهم، وهذا في مكة في أول الدعوة، هجرا جميلا لا جزع فيه، وهذا قبل الأمر بقتالهم. فلابد أن نعرف المرحلة الدعوية، مرحلة استضعاف، فما هي إلا الدعوة والصبر وذكر الله وقيام الليل وتدبر القرآن. وذرني اتركني والمكذبين أولي النعمة، وذرني والمكذبين أولي النعمة، أصحاب النعيم والترف في الدنيا، فأنا كافيكهم، أنا أكفيك هؤلاء. ومهلهم قليلا، مهلهم يعني أمهلهم زمنا قليلا بتأخير العذاب عنهم، حتى يبلغ الكتاب أجله بعذابهم، حتى يأتي الوقت الذي أراده الله بتعذيبهم. قوة يا إخواني، بيعطيه خريطة، ورقة عمل في أول الدعوة. قم الليل إلا قليلا، نصفه، انقص منه قليلا، زد عليه، رتل القرآن ترتيلا، استعد لتحمل هذا القول الثقيل، ساعات الليل لا تشغلها، في النهار لك سبح طويل في دعوة الناس وكذا، ولكن اشغل الليل بهذا. اذكر اسم ربك، تبتل إليه تبتيلا، فإنه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، اتخذه وكيلا تعتمد عليه في أمورك، اصبر على قولهم، اهجرهم هجرا جميلا، وأنا أكفيكهم ومهلهم، انتظر أنت وهم، فإنك ستعرفون عاقبة هذا الأمر ومآله. كيف ستكون عاقبة الحسنة لمن آمن بالله واتبع رسوله، وكيف تكون عاقبة السوء لهؤلاء الكافرين. تهديد الله الكافرين بألوان العذاب وبمصائر أشباههم من الآية 12 ل 19. هدد الله الكافرين بألوان العذاب، عذاب وأهوال يوم القيامة من الآية 12 ل 14، الرسل شهداء على قومهم 15 ل 16، تهديد وترهيب بيوم القيامة من 17 إلى 29، بل وترهيب بأشباههم وأمثالهم من الأمم السابقة لهم أو بمصير أمثالهم وأشباههم يوم القيامة. قال تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. آخر آية: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما. تهديد، اصبر عليهم، ثم هددهم بالمصير الذي ينتظرهم لو استمروا على الكفر. إن لدينا، إن لهم عندنا في الآخرة أنكالا يعني قيودا ثقالا، وجحيما نارا محرقة، وطعاما كريها ذا غصة ينشب في الحلق ولا يستساغ، يستساغ لا يستساغ، ينشب يعني يتعلق في الحلق، زي لأنه فيه زي شوك، هو الزقوم أو الضريع أو الغسلين أو شوك من نار لا يخرج ولا ينزل، يبقى يحرق أجوافهم وبواطنهم، وعذابا أليما مؤلما زيادة على ما ذكر لمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم. يوم ترجف الأرض تضطرب وتتزلزل، والجبال أيضا، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، كثيب الرمل المجتمع، المهيل يعني السائل، الرمل المهيل السائل المجتمع المتناثر، بعد أن كانت الجبال صلبة جامدة شديدة التماسك تصير كالرمل السائل. الرمل السائل طبعا يعرفوا الناس اللي عايشين في البدو، تلاقي الرمل خفيف جدا جدا، لو جم شوية ريح نقلوا تلاقي جبل الرمل ينتقل من مكان لمكان بالريح دي، لو واحد ماشي يردموا الجبل، كانوا بيخافوا جدا من الصواعق الرملية لأن الرمل خفيف، فتصير الجبال كهذا الرمل الخفيف، لو مشيت بقدمك ممكن تغطس لتحت ما تخرج، كثيب مهيل رمل سائل ناعم جدا جدا، لو مشي عليه إنسان أو سيارة أو شيء يغطس فيه، ولو هبت ريح ترضي من إنسان الماشي، يخافون. شفتوا ضعف الإنسان أخواني. يوم ترجف الأرض والجبال الصلبة المتماسكة تكون كثيبا مهيلا، ثم تصير بعد ذلك سرابا وتطير، تنزع الجبال وتحمل وترفع. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذا التهديد الأول. التهديد الأول بأمثالهم ممن عصوا. يا محمد إنا أرسلناك إلي، إنا أرسلنا إليك، إنا أرسلناك إليهم، وفي هذه الآية إن أرسلنا إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا شاهدا عليكم يوم القيامة. إن أرسلنا إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا شاهدا عليكم يوم القيامة بما يصدر منكم من العصيان وبما أجبتموه على دعوته لكم شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون موسى عليه السلام، كما أرسلنا موسى عليه السلام إلى فرعون، كما أرسلنا موسى عليه السلام إلى فرعون رسولا يدعوه إلى الإيمان، رسولا يدعوه إلى الإيمان، إلى ترك ما هو فيه من الكفر والادعاء الباطل، كما أرسلنا موسى عليه السلام إلى فرعون رسولا يدعوه إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له، أرسلنا إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أخذناه يعني أهلكناه، أخذا وبيلا يعني إهلاكا شديدا، وبيلا شديدا، فأغرقناه وقومه في صبيحة واحد. فأنتم أيضا لا تعجزون الله، كل الخلق عيال الله، أرسل هؤلاء رسول فلم يؤمنوا فعاقبهم، وأرسل إليكم رسولا إن لم تؤمنوا أيضا سيعاقبكم، سنة واحدة، فكيف تتقون؟ تهديد وترهيب بمثل هذا المصير وبيوم القيامة. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، كيف تقون أنفسكم إن كفرتم في الدنيا عذاب يوم، يوما يعني عذاب يوم يجعل الله فيه الولدان شيبا، يشيب نواصي الأطفال لما فيه من الفزع والأهوال. فكيف بالكبار؟ إذا كان الصغير الذي لا يشيب شاب، السماء منفطر به، متصدعة متشققة بذلك اليوم، في ذلك اليوم لشدته. كان وعده سبحانه وتعالى بمجيء ذلك اليوم مفعولا كائنا لا محالة، فيوم القيامة حق. إن هذه تذكرة، هذه الآيات المخوفة لما فيها من القوارع والزواجر تذكرة، عظة للخلق، عبرة للناس، فمن شاء من أراد الاتعاظ والانتفاع بها اتخذ الطاعة والتقوى إلى ربه الذي خلقه ورباه سبيلا طريقا توصله إلى رضوانه، إلى رضوانه سبحانه وتعالى. ثم جاءت الآية الأخيرة في السورة يا أخواني، الآية الطويلة التي هي تخفف عن الناس مسألة قيام الليل الذي كان واجبا في أول السورة. احنا قلنا نسخ آخر السورة أوله، ولهذا حجب الله هذه الآية. الآية دي نزلت بعد سنة، يعني السورة دي استمر نزولها سنة كاملة. أول 19 آية نزلت في الأول، وبعد سنة من الرسالة نزل قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استجاب المسلمون عاما كاملا لأمر الله: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. استجابوا لأمر الله ودخلوا في هذه البوتقة التي يصهر فيها الرجال حتى يخرج الرجال أشداء صلاب على الحق ثابتين يقومون لله، ناس تقدر تشيل دعوة تحمل رسالة. إن ربك يعلم أنك تقوم للتهجد من الليل أدنى أقل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه كما أمرك في أول السورة، ويقوم طائفة من الأصحاب الذين معك رضي الله عنهم للتأسي بك والعمل بمثل ما عملت، ومنهم من كان لا يدري كم صلى من الليل وكم بقي منه فكان يقوم الليل كله احتياطا، لأنه مش معه ساعة يحسب نص الليل وربع الليل وثلث الليل وثلثي الليل، وبالتالي لا يدري إن كان الذي نامه قليلا أو كثيرا، فاحتياطا كان يقوم الليل كله كما جاء في أول السورة: قم الليل إلا قليلا. استجابوا يا أخوان، استجابوا، هو ده الفارق ما بيننا وما بينهم. إن ربك يعلم أنك يعلم الله منهم هذا الخير ويراه منهم، ويرون يراهم يصدقون القول الذي يقولونه بالعمل، فقاموا حتى انتفخت أقدامهم سنة أو أكثر فخفف الله عنهم. قال تعالى: والله يقدر الليل والنهار، يحصي ويعلم مقاديرهما وما يمضي وما يبقي منهما، علم أن لم تحصوه، لم تستطيع استيعاب الليل كله قياما، أو لم تستطيع القيام بالواجب المذكور في أول السورة إلا بقيام جميعه، وذلك يشق عليكم فتاب عليكم. وده أخوان هي دي طريقة العبيد مع السادة. ما ينفعش السيد يأمر أمر وقعد نازع فيه ونكلمه ليه واشمعنى، لا لا، امتثل الأمر ثم بعد ذلك هو ينظر إليك وهو أرحم الراحمين فيرحمك ويخفف عنك. رأيتم الصحابة لما قال رسول الله أمرنا بكذا وأمرنا بكذا في هذه الآية لا نستطيع، قال أتريدون أن تقولوا كما قال اليهود والنصارى سمعنا وعصينا، هتجادلك أصحاب البقرة من بني إسرائيل؟ قالوا لا لا لا لا، سمعنا وأطعنا، فنزل التخفيف. وهكذا يا أخوان، فتاب عليكم، رجع بكم إلى التخفيف، فقرأوا ما تيسر من القرآن في الصلاة بأن تصلوا ما تيسر. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، يعني يسافرون، يبتغون من فضل الله، يطلبون من رزق الله بالتجارة والسعي على العيال وغيرها، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، وكل من الفرق الثلاثة يشق عليهم ما ذكر في قيام الليل. إيه الفرق الثلاثة؟ علم أن سيكون منكم مرضى، ناس مريضة، وناس مسافرة وبتضرب في الأرض لطلب المعاش، وناس بتجاهد في سبيل الله. لأجل هؤلاء خفف الله عنه. فإن لم تكن مريضا ولا مسافرا ولا مجاهدا فلماذا التخفيف إذن؟ إن لم تكن أحد هؤلاء الثلاثة فقوم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر. طبعا هذا الكلام نسخ بالصلوات الخمس، كان في الأول قيام الليل فريضة، وكان هو الذي يعرفونه هو قيام الليل، ثم نسخ كل ذلك بعد ذلك بالصلوات الخمس. فقرأوا ما تيسر منه كما تقدم، وأقيموا الصلاة المفروضة، وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله بأن تنفقوا ما سوى المفروض من المال في سبيل الخير قرضا حسنا عن طيب قلب، وما تقدموا لأنفسكم من خير وطاعة تجدوه عند الله هو خيرا مما قدمتم في الدنيا وأعظم أجرا عند الله يوم القيامة. واستغفروا الله في جميع أحوالكم، عند الطاعة وعند المعصية، لأن في كل أحوال هناك تقصير في حق الله. واستغفروا الله في جميع أحوالكم ودبر طاعاتكم، إن الله غفور لذنوبكم وتقصيركم، رحيم بكم سبحانه وتعالى. تربية للمسلمين في أول الدعوة، وتربية لنا في هذه المرحلة التي نحن فيها، مرحلة الاستضعاف، إلى أن يمن الله علينا. فلابد من امتثال وطاعة، قيام، قرآن، دعوة وذكر، صبر، إلى أن يأتي الله ويأذن الله سبحانه وتعالى بالأمر الذي يريد، إلى أن نلقى الله عز وجل ونحن على هذه الطاعة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق وأن يقيمنا عليه إلى أن نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة المدثر، سورة مكية، آياتها 56 آية. تفسير موضوعي ميسر لهذه السورة الكريمة. سورة المدثر، والمدثر الأصل فيه المتدثر، وتدثر بالثوب يعني دخل فيه، والدثار الثوب الذي يستدفأ به. سميت السورة بالمدثر لافتتاحها بهذا الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا أيها المدثر، يعني المتدثر بثيابه إذا نام، وقد تدثر أي تلفف في الدثار صلى الله عليه وسلم. سورة المدثر والقراءة في الصلوات، فهذه من النظائر والقرائن التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، فكان يقرن بينها وبين سورة المزمل، كما قلنا في سورة المزمل يقرأ المزمل والمدثر في ركعة واحدة من صلاة الفريضة. وسبب نزول هذه السورة ما رواه البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه رعبا، فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. سورة المدثر، الاجتهاد والنهوض بالدعوة إلى الله، والصبر وتوعد الكافرين. سنقسم هذه السورة إلى ثلاثة أقسام: أولا القيام بأعباء الدعوة من آية 1 إلى 7، ثم جحود الكافرين وتهديدهم جماعات وأفرادا من 8 إلى 53، ثم القرآن تذكرة والهدى بيد الله من آية 54 إلى 56، فما كما عرفتم أن السورة 56 آية. القيام بأعباء الدعوة، أولا الصحوة من الغفلة. قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. يا أيها المتلفف المتغطي بثيابه رعبا وفرقا بعد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام جالسا على كرسي بين السماء والأرض، كما جاء في الحديث الذي ذكرناه منذ قليل وهو في الصحيحين: قم من مضجعك وشمر عن ساعد الجد، فأنذر، خوف وحذر الناس من عذاب يوم القيامة، إن لم يؤمنوا بالله وبما جئتهم به من عند الله حذرهم من عذاب الله. ثم أمره بالتوحيد والصبر وأعباء الدعوة. وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وربك وحده فكبر، عظم ووحد واعبد. وربك فكبر، وثيابك فطهر، طهر من النجاسة بغسلها بالماء أو بتقصيرها، خلاف جر العرب ثيابهم خيلاء. ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك. فأمرنا الرجال أن تكون إزرة المسلم وثوبه لا يجر في الأرض، بل يكون فوق الكعبين وما أسفل من الكعبين في النار، ولا حرج فيما بين الركبتين والعقبين، يكون الثوب في هذه المرحلة في هذه المنطقة. وقيل: وثيابك طاهر، يعني وقلبك ونيتك فطاهر من الشرك ونحوه. فلان طاهر الثوب، يعني قلبه أبيض نظيف. وثيابك فطاهر، يعني تطهر ظاهرا وباطنا. والرجز فاهجر، رجز الأوثان، اهجر أي دم على هجرها فلا تقربها، لأنه كان قد هجرها. ولا تمنن تستكثر، لا تمنن يعني لا تعطي العطية، تستكثر تلتمس أكثر منها. ولا تمنن يعني ولا تعطي العطية، تستكثر يعني تطلب بذلك أكثر منها. يجيب لك هدية ب10 جنيه علشان أنت تجيب له هدية ب100. تمنن ليستكثر، لا تعطي العطية، تلتمس أكثر منها. أولا تمنن تستكثر، يعني لا تمنن على ربك لأن تستكثر عملك الصالح، إنما عملك منة من الله عليك، إذ جعل لك سبيلا إلى عبادته، فلولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا تصلينا. فلا تمنن تستكثر على ربك. ولربك فاصبر، بامتثال الأوامر وفعل النواهي والقيام بالدعوة. ولربك فاصبر، هذا المطلع من السورة، القيام بأعباء الدعوة هو الشق الأول من هذه السورة. جحود الكافرين وتهديدهم جماعات وأفراد، القسم الثاني من التقسيم الموضوعي لهذه السورة. وهذا القسم الثاني سنقسمه إلى 4 أقسام: أولا تهديدهم بيوم النفخة من 8-10، جحود الكافرين مع إنعام الله عليهم وأنموذج للمعرضين المكذبين من 11-26، النار وتعظيم شأنها 27-48، تصوير قبحهم في إعراضهم عن الحق ومزاعمهم الكاذبة من 49-53. نبدأ الأول بتهديدهم بيوم النفخة. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فإذا نقر في الناقور، فإذا نفخ في الصور وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، فذلك يومئذ أي وقت نقر الصور وقت قيام الساعة يوم عسير صعب شديد الهول على الكافرين غير يسير، غير سهل، غير سهل أن يخلصوا مما هم فيه من مناقشة الحساب وغيره من الأهوال. وفيه دلالة على أنه يسير على المؤمنين، يسير في عسر هذا يسير على المؤمنين. ثم بين جحود الكافرين مع إنعام الله عليهم ونموذج للمعرضين المكذبين. قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. هذا الكافر المعاند المجاهر بكفره الذي ضرب الله به المثل كيف أنعم عليه، ورغم هذا لم يؤمن بربه ولم يتبع رسول ربه الذي أنعم عليه، قال ذرني اتركني ومن خلقت وحيدا، خلقت منفردا بلا أهل ولا مال، وجعلت له مالا ممدودا، مالا واسعا مبسوطا، زروع وضروع وتجارة وأموال وذهب وفضة وبنين عشرة أو أكثر شهودا حاضرين معه في مكة دائما يشهدون المحافل وتسمع شهاداتهم، لهم مكان. ومهدت له، بسطت ويسرت له في العيش والعمر والولد، مهدت له تمهيدا، يسرت له تيسيرا شديدا. فكان الأخلق به أن يشكر ربه على هذه النعم الوفيرة، ثم يطمع يأمل بعد هذا العطاء أن أزيد له في ماله وولده وقد كفر به. كلا، ليس الأمر كما يزعم هذا الفاجر الأثيم، فلا أزيده على ذلك، إنه كان لآياتنا للقرآن وحجج الله على خلقه كان عنيدا معاندا مكذبا. سأرهقه صعوبة، سأكلفه مشقة من العذاب شديدا، أو قيل صعودا جبلا من نار يصعد فيه ثم يهوي إلى أسفله وترمى عليه الحجارة ثم يعود إلى أسفله فيحاول يصعد فتأتي الحجارة، وهكذا. والمراد بهذا الوعيد الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة المعاند الحق المبارز لله ولرسوله بالمحاربة، وهذا جزاء كل من عاند الحق ونابذه. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع بعد هذا كله مع كفره أن أزيده كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه هذا الكافر المبارز بالحرب لله ولرسوله فكر فيما يختلق ويقول في القرآن الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقدر يعني وهيأ في نفسه ما يقوله من الطعن في محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. تعرف منك واحد يفكر ويقدر خطبة درس، لا ده قاعد يفكر كيف سيعاند ويكابر ويجحد ويرد هذا الحق. فقتل كيف قدر، لعن وعذب كيف قدر، كيف هيأ وأعد في نفسه هذا الطعن، هذا استفهام على طريق التعجب، يعني أمره عجيب. ثم قتل كيف قدر، لعن وعذب كيف هيأ وأعد في نفسه هذا الطعن، تأكيدا لعذابه والتعجب من فعله. ثم نظر هذا الرجل، ثم نظر تأمل فيما قدر وهيأ من الطعن في القرآن، أو نظر في وجوه القوم، ثم عبس قبض وجهه وكلحه ضيقا بما يقول، وبثر واشتد في العبوس والكلوح لما ضاقت عليه الحيل ولم يجد مطعنا يطعن به في القرآن. نظر ثم عبس وبصر، قبض وجهه، كشر كده، بس كشر في اللغة معناها سرور، لا هنا قبض وجهه واشتد عبوسه، ثم أدبر، أعرض عن الحق، ثم أدبر، أعرض عن الحق، واستكبر، تكبر عن قبوله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تعاظم أن يعترف به، فقال بعد ما غلب بقى معلش أرد إزاي القرآن إزاي أقوله، فقال بعد هذا العناء: إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني ما هذا إلا سحر ينقل عن السحرة الأولين، إن هذا إلا قول البشر، ما هذا إلا كلام بشر تعلمه محمد صلى الله عليه وسلم منهم ثم ادعى أنه من عند الله. هو طبعا كان يتمنى أن يطعن، لكنه لم يجد مطعنا، ولم يستطع أن يطعن، ولم يستطع أن يرد هذا القرآن. عرب أمامه هترد بإيه؟ هم عرب وهيفهموا، مش ناس ما بتفهمش عربي زي الزمان اللي احنا فيه، وهيلبسوا عليهم القرآن ويديهم معاني تانية، لا ده ناس فهم عربي. فقال كلاما يقبلونه: ما هذا، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. ده سحر وإحنا مسحورين عشان كده مش قادرين نعمل حاجة، وده كلام بشر، ومحمد ما أتى بشيء من عند الله. شفتوا الكلام أي كلام إزاي؟ سأصليه سقر، سأدخله جهنم، وسميت كذلك من سقارته الشمس، يعني أذابته وأحرقت جلدة وجه. سأصليه سقر، النار التي تحرقه وتذيبه. ثم شرع سبحانه وتعالى في ذكر هذه النار وعظيم شأنها وإحراقها للبشر، فقال سبحانه وتعالى في وصف هذه النار: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. وشرع في ذكر ووصف هذه النار: وما أدراك ما سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. وما أعلمك ما سقر، تعظيما لشأنها، لا تبقي شيئا، لا لحم ولا عصب، ولا تذر شيئا، لا تبقي ولا تذر، يعني لا تبقي ولا تذر شيئا من لحم ولا عصب إلا أهلكت، ثم يعود كما كان ليذوق العذاب. لواحة محرقة مغيرة للبشر، البشر جمع بشرة بشر، للجلد، تسود الجلد، تزود جلود البشر، عليها 19. وهذا كان ابتلاء واختبار الخزنة من الملائكة، عليها 19، عليها 19. فبدأ يهزؤون ويسخرون من هذا العدد، بدأوا يسخرون ويهزؤون من هذا العدد. قال الله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. وما جعلنا أصحاب النار، يعني خزنة النار، إلا ملائكة غلاظا شدادا، فمن ذا يغلب الملائكة؟ وما جعلنا عدتهم عددهم إلا فتنة ضلالا واختبارا للذين كفروا، بأن يقولوا لما كانوا 19، ما أعوان محمد إلا 19، ليستيقن ليستبين الذين أوتوا الكتاب اليهود صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قولهم 19، وهذا موافق لما في كتبهم، فيزدادوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا من هؤلاء من أهل الكتاب إيمانا إلى إيمانهم بما يشهدون من صدق إخبار نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، أو الذين آمنوا بمحمد يزدادوا إيمانا أن كلامه حق لما يجدوا أن هذا الموجود في كل الكتب السابقة، ولا يرتاب ولا يشك الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، ولا يشك المؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليقول الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم شك ونفاق، والكافرون أيضا، ليقول هؤلاء جميعا كافرون ومنافقون، ماذا أراد الله بهذا العدد مثلا، يعني وما الحكمة في هذا العدد. كذلك مثل إضلال منكر العدد ومثل هدى مصدقه، أو إضلال هذا العدد وهدى مصدقه، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، كما أضل الله هؤلاء بالعدد وازداد هؤلاء بنفس العدد إيمانا، يعني خلي بالك 19 الكافرون يضل بذكر هذا العدد، يقولوا إذا 19 طب ما احنا نجيب كما قال سفيهه لكل رجل من هؤلاء لكل ملك من هؤلاء مجموعة من شباب قريش يمسكون به بأش في نار، هو نفس العدد ده اللي ضل به هذا اهتدى به أقوام آخرون، سبحان الله. فأحيانا النعم تذكر العبد بالله وأحيانا تزيده في الطغيان، أحيانا الأمر المذكور في القرآن يزيد العبد هدى ويزيد آخرين ضلالا، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فاللهم اهدنا فيمن هديت يا رب. وما يعلم جنود ربك، أي الملائكة في قوتهم وأعوانهم، ما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي أي النار إلا ذكرى تذكرة وموعظة للبشر، وما ذكر النار إلا تذكرة وموعظة للبشر. النار نذارة لمن شاء أن يتقدم أو يتأخر، قال تعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كلا ليس الأمر كما ذكروا من التكذيب للرسول فيما جاء به، والقمر أقسم الله بالقمر، والليل إذ أدبر أقسم بالليل إذ جاء بعد النهار أو بعد أن أدبر بعد أن ولى ومضى، وأقسم الله بالصبح إذا أسفر أشرق وظهر وانكشف، إنها أي سقر لإحدى الكبر لإحدى الدواهي والبلايا العظام، نذيرا إنذارا وتخويفا للبشر للناس لمن شاء لمن أراد منكم أن يتقدم بالإيمان إلى الخير والجنة أو يتأخر بالكفر إلى الشر والنار فقد أنذرتكم به. ثم ذكر الحوار بين أصحاب الجنة وأصحاب النار وأسباب دخولهم النار من الآية 38 إلى الآية 48. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. حبس كل نفس بعملها، حبس كل نفس بعملها، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت من أعمال الشر والسوء رهينة، محبوسة مرهونة بهذا الكسب، لا تفك حتى تؤدي ما عليها من الحقوق والعقوبات، فأنت محبوس مربوط لغاية ما تؤدي ما عليك، إلا أصحاب اليمين المسلمين المخلصين الذين فكوا رقابهم بالطاعة بالتوحيد فهم لا يرتهنون بذنوبهم ولكن الله يغفر لهم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون يسأل بعضهم بعضا عن المجرمين عن حال المجرمين فيعلمون أنهم في دركات النار يعلمون أنهم في جهنم. تذكرون لما سأل أصحاب النار ما لنا رجالا كنا نعدهم من الأشرار أيضا يسأل أصحاب الجنة كان في ناس معانا في الدنيا كل واحد يدور على كم معاه في الدنيا فيدرك أهل النار أن هؤلاء كانوا معهم ولكنهم لم يوافقوهم على المعصية والكفر ويدرك أهل الجنة أن أولئك قد ذهبوا إلى دركات جهنم. ثم ذكر أسباب دخولهم النار حين يسألونهم ما سلككم في سقر ما أدخلكم في نار جهنم قالوا لم نكن من المصلين في الدنيا ولم نكن نطعم المسكين ونتصدق عليهم مسكين عن مساكين هنا اسم جنس وكنا نخوض مع الخائضين كنا نتحدث بالباطل مع أهل الغوايا وأهل الضلالة وكنا نكذب بيوم الدين يوم البعث والجزاء حتى أتانا اليقين اللي هو الموت فما تنفعهم شفاعة الشافعين لا ملائكة ولا أنبياء ولا صالحين لأن الشفاعة إنما تكون لمن ارتضاه الله وأذن لشفيعه أن يشفع له فلا ينتفع بهذه الشفاعة إلا الموحدون. ثم صور الله سبحانه وتعالى صورة قبيحة لهم في إعراضهم عن الحق وفي مزاعمهم الكاذبة حتى تعلم أنهم يستحقون هذا الذي صاروا إليه. قال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهؤلاء المشركين عن مواعظ القرآن معرضين منصرفين عن الاتعاظ به كأنهم حمر مستنفرة كأنهم حمير في نفورهم عن الحق وإعراضهم عنه كأنهم حمر مستنفرة شديدة النفار. تعرف لما الأسد يشوف كده حمار وحشي ولا بتاعه والحمار وحشي يشوفه بعيد يجري فيقول هم بيجروا زي الحمير اللي بتجري من أسد كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة هربت أشد الهرب من أسد رأوه القسورة يعني أسد بل يريد يطمع كل امرئ منهم من هؤلاء المشركين أن يؤتى أن ينزل الله عليه صحفا كتبا وصحائف من السماء منشرة مفتوحة مبسوطة كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قالوا لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه فيه براءتنا من النار وفيه نجاتنا من النار. هيهات هيهات النبي لا يملك هذا ولا أحد يملكه إلا الله سبحانه وتعالى ولن يكون لأنه حتى لو كان لن يؤمن بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كتبا يقرأه بنفسه كلا كلا ردع عما أرادوه كلا كلمة زج بل لا يخافون الآخرة ناس ما بتخافش ربنا وتخافش عذاب الآخرة فلن يؤمنوا مهما أريته من الآيات. ثم بيّن أن القرآن تذكرة وأن الهدى هدى الله لا يملكه سواه. قال سبحانه وتعالى كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. كلا هنا بمعنى حقا إذا كلا في القرآن لها معنيان لها معنيان المعنى الأول كلا زجر يعني انتهي انزجر وكلا بمعنى حقا أكيد ولما تكون كلا بمعنى الزجر نقف نقف عندها نقول كلا لكن لو كانت بمعنى حقا نصرها بما بعدها فالآن عندنا كلا التي قبل هذا كلا يعني ارتدعوا كلامكم غلط لن يكون ما أردتم بل لا يخافون الآخرة تقول بعدها بل لا يخافون الآخرة. كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة تصلها لا تقول كلا لأن كلا هنا ليس بمعنى زج لا هنا نقول حقا إنه تذكرة كلا إنه تذكرة إذن كلا لها معنيان معنى بمعنى زجر وردع نقف عندها بمعنى حقا نصل كلا إنه تذكرة، حقا إنه القرآن تذكرة موعظة بليغة كافية لاتعاظهم. فمن شاء، فمن أراد الاتعاظ ذكره، اتعظ بما فيه وانتفع بهداه. الإشارة لكلا هذه، قد يسأل السائل أين نجد مثل هذا الكلام في كلا وبلا؟ نرجع بقى لدرس علوم القرآن، درس الإتقان اللي هو يوم الجمعة صباح، في تفصيل لكل هذا الكلام. ففي الوقف والابتداء درس كبير خالص، في الوقف والابتداء منه كلا وبلا ونعم، أين نقف وأين لا نقف حتى يتضح المعنى. وهذا علم مهم في التفسير والبيان، أنه به يتضح المعنى. كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره، من أراد الاتعاظ اتعظ بما فيه وانتفع بهداه، ولكن هذا كله بمشيئة الله، فلابد من اللجوء إليه. وما يذكرون، أي وما يتعظون به، إلا أن يشاء الله ذلك. فلا يستطيع أحد فعل شيء إلا أن يشاءه الله كونا وقدرا. هو سبحانه أهل التقوى، أهل لأن يتقى ويطاع، وأهل المغفرة، أهل أن يعمل بما يؤدي إلى مغفرته، أو معنى الثاني هو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب. كأن الله سبحانه وتعالى يقول توبوا وأنيبوا واتقوا أغفر لكم وييسر لكم سبيل الهداية. فهناك سبيل للوصول إلى هذا إذا أراده العبد. بهذا نكون انتهينا من هذه السورة المباركة العظيمة، سورة المدثر، وهي من أوائل ما نزل من السور المكية على النبي صلى الله عليه وسلم. والسور المكية فيها تربية للنفس على أصول العقيدة، وتذكرة بالآخرة الحافزة للعمل. نسأل الله عز وجل حسن العمل وحسن الخاتمة. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.